نعم. الدفاع عن فقه الشرع مثلا او العلماء. نعم. فبين حاليا لا وثيقه هكذا. ذهب الى الحكومه. لا يوقع. بالعكس انا اقول لك الذي يريد ان يعني في دول دول في دول مثل بريطانيا اي انسان يريد ان يفتح اي عمل اعلاني حتى ينشر فهو مرخص بنص الدستور ليس بحاجه الى ان يتقدم حتى بطلب لاي هيئه. يعني تذهب الان لبريطانيا تستاجر بيت تعمل مطبعه تصدر مجله فانت قانوني لانك قاعد في بريطانيا قانوني. ما احد يقول لك وين الترخيص انت مرخص بحكم اني قدمت فوق الجزيره البريطانيه. ما في اي طلب. الى دول مثل فرنسا واسبانيا وكذا الاخريه تحتاج الى طلب. ولكن عندما ترخص ما احد يختلف عليك انك عندما ترخص فيجب ان تعترف باحترام القانون ما احد. الامرين اللي فيهم طلب باحترام القانون وفيهم شبهه كبيره والكلام ليس بحثنا ولكن فقط كونك ذكرت انه هو طلب الجنسيه. طلب جنسيه الغرب فيه تعهد وقسم في الآخر أمام المحكمة على أنك والأخوة المجنسين لعل بعض الحاضرين معنا منهم أو غيره يطلب ويقسم هذا القسم أنه سيحترم الدستور وسيحترم البلد وسيحب العلم وسيدافع عن البلد وأنه بده يصير مواطن مثل باقي المواطنين. هذا موجود. الأمر الآخر طالب اللجوء السياسي. طالب اللجوء السياسي عنده تعهد أقل قسوة من طلب الجنسية ولكن فيه احترام لقانون البلاد وعدم مخالفته وعلى كذا والآخر وفيه التزام بالقانون. فطلب اللجوء هو أقرب إلى الجوار. يعني لما أنت تأتي تدخل لإنسان تقول له أجي أوراق يقول لك إذا دخلت هنا لا تحدث عندي مشاكل ما تسوي جرائم تلتزم بالقانون.